القاعدة 29 بعد 100: إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي، أو يفرق بين القواد والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع. يعني شوف القاعدة 29 بعد 100: إذا تغير حال المرمى المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة؟ هي مسألة في الواقع أقرب منها إلى أن تكون عقلية، عقلية لما يذكره من فروع، ما يكون نادرة جدا جدا جدا. ها نعم. شوف يقول منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع السهم حتى أسلم. ها يعني رمى السهم مستهم يدي قال لا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه يمكن بصاروخ بيجي أطلق صاروخ يمكن، أما السهم في مسألة حقيقة. نعم، هذه يمكن نبنيها على المسألة السابقة، هل الاعتبار بحال الجناية أو بحال إيش الإصابة؟ لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات، فهل يجب القواد أم لا على وجهين؟ نعم. مسألة ثانية: أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قواد بغير خلاف. نعم، هنا يمكن نمثل مثال ينطبق على القاعدة حقيقة. لو رمى صيدا، لو رمى صيدا ثم أحرم ثم مات الصيد، رمى صيدا وجرحه جرحا غير موحن ثم أحرم ثم مات، فهنا إيش؟ هل نعتبر حال الإصابة أو إيش حال السراية؟ هي دخول هذه أيضا الصورة في المسألة السابقة أقرب، لكن هذه مسألة تغيرت حال الرامي والمرمي. يمكن مثال يعني لو رمى صيدا يلاحق صيدا، رمى الصيد سهم والصيد دخل الحرم أصابه السهم في الحرم، يعني مثلا عندنا الآن حدود الحرم حد فاصل، يلاحق صيدا فرمى فأصابه في الحرم، هنا حال الرامي في حال مباح والمرمي الإصابة في حال محرمة، هل نعتبر هذا أو نعتبر هذا؟ على القاعدة إذا استمع مباح ومحرم يغلب جانب التحريم فيجب الضمان هنا. نعم، لكن المسائل التي ذكرها المؤلف حقيقة يعني في الواقع نادرة. القاعدة 30 بعد 100: ها المعتبر وشو؟ هل السهم ولا حال الإصابة؟ لا، هو يقول حال الإصابة، لأنه إذا اجتمع مباح ومحظور تغلب جانب الحظر، يعني هذا الذي يلحق الصيد عليه الضمان. عليه الضمان، نعم. أيضا يقول بالضمان، بعض العلماء يقول بالضمان، الصواب أنه لا ضمان، الصواب في مسألة لو رماه حلالا ولكنه مات بعد الإحرام لا ضمان اعتبارا بحال، لأنه فعل فعلا مباحا وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، هذه مسألة. لكن مسألة رمي السهم وإصابته في الحرم يقول يغلب هنا جانب الحرم، فالفعل هنا في الأول مأذون فيه دون الثاني. نعم. القاعدة 30 بعد 100: المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات. نعم، المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به حد والكفارات، كذا ولا يجب به الحد. عبد الله صيغة العبارة الحد